ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في قراءة وشرح القواعد التي سطرها الإمام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وسماها القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه العلى أو العليا. وكنا قد انتهينا من القاعدة الأولى، وأنا أحب أن تكرر القواعد حتى يعني تضبط، أو على الأقل تستحضر بالمعنى. يعني الإنسان لو ذكر مثلا أو حاول يستذكر، يستذكر المعنى الإجمالي أو يعني النص المجمل لهذه القواعد. وأنا قلت لعل ثمارها ما تظهر الآن إذا لم يسبق ذلك بحث مسبق، يعني بمعنى مسائل الأسماء والصفات تحديدا قد تكون فيها شيء من غرابة في بداية الأمر، لأن فيها مصطلحات أشبه ما تكون أحيانا بمصطلحات كلامية، أحيانا فيها بعض يعني استخدامات الأصوليين كذلك. سيأتينا بحث إن شاء الله أن نصل عنده، متأمل أنا خير إن شاء الله، أن في بعض المباحث تتكلم في أو يعني لها علاقة بالدلالات، وهذا مبحث أصولي وإلى آخره. فممكن بداية ما يظهر يعني ثم كبير فائدة من هذه القواعد، لكن بإذن الله عز وجل مع الصبر والمصابرة إن شاء الله ستظهر ذلك، خصوصا أنه إحنا ذكرنا سابقا إخواني إحنا الآن نتكلم في صلب قسم أو نوع من أنواع التوحيد الثلاث، ونتكلم في أحد الأمور الأربعة التي لا يمكن أن يقال للإنسان أنه آمن بالله عز وجل حق الإيمان إلا إذا أتى بهذه الأمور الأربعة، والناس يتفاوتون في مثل هذه الأمور، لكن من جهة الوجود الكل مقر بوجود الله جل وعلا، لكن كم عنده استعداد أو تحقيق لتوحيد الربوبية، كم عنده اطلاع وتفصيل في توحيد الألوهية وتحقيق لها، كم عنده معرفة واطلاع وتقرير وعمل كما يقال بالمقتضى سيأتينا بعد قليل، أنه ليس مجرد العلم بقدر أنه يعني ما نحتاج إلى العمل بمقتضى هذه الصفة كما سيأتينا بعد قليل، وهكذا. فالناس يتفاوتون، نحن نتكلم في أمر كما قلنا أمر يعني مهم وأمر ضروري وأمر أساسي يعني ولا غنى يعني لنا عنهم. قل القاعدة الأولى نقرأها يا شيخ عبد الله يا شيخ أشرف. الحمد لله رب العالمين. هذا الغلاف لو تكرمت اغلقوا اغلق هذا الكتيب. أبو عبد الله جزاه الله خير، مشكورا أخونا أبو عبد الله جواب قديما كأوزع هذا يعني بجزء الجيل الشباب الجديد ما لا حد ما أدرك، بس هذا تجد أكثر عند إخواننا موجود بتوزيع مجاني ومكتوب لنا من أخونا عادل، هذا يهدى ولا يباع. فممكن يعني هذه الطبعة ممتازة في أشياء أنا شفت الآن بين يدين إخواننا، يعني أنا سألت والله عن شرح وسألت أخونا عادل قال ما فيه، لكن تفاجأت أنه أبو الأمين كان معه نسخة فيها شرح فيها ضبط جيد، فهذا شرح جميل جميل جدا. فبالتالي إذا وجدت هو يعني في الأول حتى الشيخ كأنه الشيخ عادل كان ناسي أنه مشروع الكتاب أصلا، قلت لا مطبوع شرح الشيخ. وهذه من الحالات القليلة أنه الناظم أو العالم يسطر متن أو نظم ثم يقوم بشرحه مرة أخرى، قلنا هذه قليلة في العادة يعني اللي جرى عليه أنه الإمام أو العالم يكتب متن أو يكتب نظم شعري يعني في علم معين ثم يأتي غيره ويشرح هذا النظم أو هذا المتن، لكن ممكن أنه بعض العلماء يعود ويشرح ما كتب. ولذلك الشيخ ابن عثيمين أحيانا رحمه الله في الشرح يقول وقال الناظم كذا يعني نفسه رحمه الله. فبالتالي هذا أمر يعني مثل ما فعل الحافظ بن حجر فيما أذكر، الحافظ بن حجر لما وضع نخبة الفكر وجدوا يعني من حوله أنه طلاسم يعني أشبه ما يكون برموز وألغاز، فكانت عبارة الإمام مضغوطة ويعني صعبة، فاقترح عليه أن يشرح فشرح فيما بعد النخبة فسماها نسخة النظر في شرح نخبة الفكر. يعني هذا ما ذكرناه أكثر من مرة. نأتي الآن إلى القاعدة الأولى إذا تكرمت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى قواعد في أسماء الله تعالى. لا عفوا، بس القاعدة الأولى نص الأولى أول ثلاث أسطر فقط. القاعدة الأولى أسماء الله تعالى كلها حسنى بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. أظن لو كل واحد منا رجع يقرأ في الشرح أو يستحضر ما ذكرناه سابقا أظن الله أعلم يعني يبقى يجد عنده شيء في الذاكرة شرح أو تعليق أو يعني عبارات يعني موضحة لمثل هذا. وسبق وتكلمنا أظن جلسنا فيها مجلسين في القاعدة الأولى وحدها مع مقدم وكذا، وذكرنا تفريعات الشيخ المعتبر رحمه الله لما ذكر أن الحسن قد يتضمنه كل اسم منفردا، وهذا الاسم منفردا يعني له كمال أو يثبت كمال لله عز وجل. قلنا الفرق بين الصفات الثبوتية والصفات السلبية، أن الصفات الثبوتية كما سيأتينا في بعض في قواعد الصفات في جزء ثاني في الكتاب اسمه قواعد في الصفات، لأنه جمع الشيخ بين قواعد في الأسماء وقواعد في الصفات. فإحنا الآن بدأ الشيخ في قواعد الأسماء، سيأتينا قواعد الصفات. إنه قلنا ليش التفصيل يعني على يعني فيه مدح، لأنه قلنا إثبات الصفات أو إثبات أسماء متضمنة لصفات كاملة هذا فيه كما قلنا مديح ومدح وإثبات كمال لله عز وجل. فالتفصيل في الإثبات مندوح، وهذا منهج أهل السنة والجماعة. والإجمال في النفي، لأن النفي عدم، والعدم لا يكون مدحا إلا إذا تضمن كمال الضد. ذكرنا هذا سابقا وسنأتي إن شاء الله إنه مرة أخرى. ثم قلنا أنه من الأشياء الجميلة التي ذكرت في هذا الباب أنه ممكن الاسم الواحد يدل على أكثر من صفة، زي اسم الحكيم يدل على صفة الحكم ويدل على صفة الحكمة. لذلك أعجبني بعض الشراح لما شرح في العقيدة الطحاوية وذكر أنه أرد على الأشاعرة الذين قالوا بأنه إنه الله عز وجل ليست له صفة الحكمة، لأنه الحكمة هذه صفة عرض كما سيأتينا بعد قليل، وبالتالي هذه تشعر بأن الله عز وجل يحتاج إليها والحاجة نقص، وبالتالي الله عز وجل يخلق ويوجد بلا حكمة. فقلنا أكبر دليل عليهم وأكبر رد عليهم إيش؟ الحكيم، اسم الحكيم. نقول انظروا في القرآن كم مرة الله عز وجل سمى نفسه الحكيم. ما معنى حكيم؟ لا بد أن يكون له حكمة أو صاحب حكمة أو ذو حكمة إلى آخر ذلك. وقلنا من الأشياء اللطيفة التي تقال في هذا الباب أنه أحيانا اقتران الاسمين معا يجعل هناك كمال فوق كمال، كمال فوق كمال. ومثلنا ذكر الشيخ مثال أتينا بكلام ابن القيم رحمه الله عليه بأمثل أخرى. ثم بدأنا في القاعدة الثانية متفرع أو خلينا نقول مبنية على القاعدة الأولى، بعد ما اتفقنا أن أسماء حسنة متضمنة لصفات كاملة، وأن الإكثار من هذه الأسماء فيه إثبات مدح وكمال لأنها تتضمن كمال لله عز وجل. فقال ثم الشيخ قال وهذا لا يمكن أن تكون متضمنة لأسماء، ولا بد أن تكون ولا يمكن أن تكون حسنة إلا إذا كانت أعلام وأوصاف. إنه أسماء الله عز وجل قلنا أعلام وأوصاف، وكذلك ألحقنا فيها كذلك أو قلنا مثلها إنها أعلام وأوصاف أسماء مين؟ أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن. أما ما عداها من الأسماء فهي مجرد أعلام، مجرد ألفاظ بتدل على شيء، مجرد ألفاظ يدل على شيء. وقلنا العلم اسم يعين مسماه بغير إيش؟ بغير قرينة. فإذا أطلق يسميه كجعفر وخرنقة، لما مثل الشيخ أو ابن مالك لما مثل قال كجعفر وخرنقة مثلا مثلين، وهذا خرنق مدريش هو اسم دلع إيش كان عندهم سابقا. فلذلك هذا العلم أو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا، لما تقول طاولة ينصرف الدين لهذه مباشرة، تقول مثلا مروحة ينصرف الدين وهكذا. فبالتالي هذا الذي يعين مسماه اسمه علم. هذه الأعلام على قسمين، أو هذا الاسم على قسمين، أعلام جامدة أو أسماء جامدة وأسماء مشتقة. حتى تكون لها متضمن معاني حسنة وبالغت في الحسن غايتها لابد أن تكون مشتقة، إذن لابد أن تكون أعلام وأوصاف. لابد أن تقرأ القاعدة الثانية بس يا شيخ على العجل. الثانية أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، وأوصاف أعلام مكتوبة. جميل، أنا عندي أعلام وأوصاف ما في مشكلة. أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها. هذا مبحث ثاني، قلنا هذا قاعدة متضمن الأمرين أو المبحثين. المبحث الأول أنه فيها تقرير أنه أسماء الله عز وجل أعلام تدل على ذات الله عز وجل، وفي نفس الوقت إيش؟ أوصاف. سيأتينا في قواعد الصفات أنه كل اسم متضمن صفة، يعني مصادر الصفات. يعني لما واحد يقول ما هي صفات الله عز وجل، من أين نأتي بهذه الصفات؟ نقول أولا كل اسم يتضمن صفة، وكل فعل هو في الواقع مشتق منه، يشتق منه صفة. واضح؟ لا العكس، لا العكس، واضح؟ فلذلك الآن لما قلنا أنه هي أوصاف أعلام وأوصاف، ثم يعني فيها مبحث ثاني متضمن لهذه القاعدة، إنه هل هي مترادفة ولا متباينة؟ مترادفة يعني متماثلة، ولا متباينة يعني مختلفة؟ ووضحنا شو معنى الترادف وشو معنى التباين. فقلنا باعتبار دلالتها على ذات الله عز وجل هي مترادفة، لأن يعني كلها تدل على ذات واحدة. كل تدؤ مثلنا مثال أو أكثر مثال من مثال في هذه المسألة، وباعتبار المعاني المتضمنة لها مترادفة مختلفة، العليم غير القدير، القدير غير السميع، السميع غير البصير. جيد، قد يأتينا إشكال، وهذا انتهانا، يعني انتهى البحث عندنا وبينا الدرس الماضي إيش معنى الألفاظ المشتركة، إيش معنى أو اللي قبله بالأحرى، إيش معنى الألفاظ المشتركة المترادفة المتباينة وما بينها، والألفاظ التي بينها عموم وخصوص، تلتقي في العموم لكن تتفرق، تقول حيوان الناطق، فعندما تقول الإنسان حيوان، هذا شمل الخروف وشمل إبراهيم أو علي أو خالد أو إسماعيل إلى آخر ذلك، لكن لما تقول ناطق خرج الخروف من الموضوع، صار المقصود في زيد عبيد إلى إلى إلى آخره، أو ضاحك، واضح. فإذا لفظ الحيوان ولفظ الإنسان بينهما عموم وخصوص، في الحيوانية إنها ليست جمادات بل تلتقي، في التخصيص تفترق، في التخصيص تفترق. فقد يأتي علينا قائل ويقول أنتم ما أصلتوه وما قررتوه في القاعدة الثانية منقوض عليكم بالنص الحديث القدسي. إيش الحديث القدسي؟ بقول في الحديث القدسي اللي ربنا عز وجل يقول فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، قال يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الليل والنهار أقلبها كيف أشاء كيف أشاء. الآن أنتم الآن بتقولوا إنه أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، وها هو الله عز وجل يسمي نفسه بماذا؟ بالدهر. تقريبا كان منتهى الكلام عندنا في هذه المسألة أو في يعني عند هذه النقطة، وممن نصر ذلك وأيده ونص عليه ابن حزم، لذلك يعاب على ابن حزم رحمه الله أنه أتى بهذه وسم وجعل الدهر اسما من أسماء الله عز وجل. وذكرنا كلام الشيخ العثيمين رحمه الله، وقلنا أن هذا يعني هذا من الأخطاء التي وقع فيها بعض أهل العلم كابن حزم. وقلنا المتأمل للنص جيدا أولا يرى أنه اسم الدهر هو فسره الله عز وجل في الحديث القدسي، قال يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. وأنا قلت أخواننا وأظن يعني انتهى الكلام عند هذه النقطة، قلت اليوم سب الدهر، سب الزمن، سب الساعة، سب اليوم، سب الشهر، سب السنة، سب إذا أنا أظن الله أعلم ما يكاد يسلم يوم إلى نسمع واحد بسب اليوم اللي شافه فلان فيه، أو المرة بتسب الساعة اللي شافت جوزها فيها، وهذاك بسب اللي مش عارف إيش الدقيقة اللي إيه، وهكذا. ولذلك هذا يدخل في مثل هذا، في السب، في هذا، في سب، هذا سب يشمل يعني كما يقال ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، أو فيه يعني تنقص من الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني إذا تأملنا الحديث الله عز وجل بيّن فيه أنه ليس المراد أن الدهر هو الله سبحانه وتعالى، إنما قال يؤذين ابن آدم أي يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل النهار. فلذلك يسلم يسب الساعة، فالساعة هي عبارة عن ظرف جرى فيه الحدث، والذي خلق هذا الوقت هو من؟ الله عز وجل، واضح. فأنت عندما تسب الساعة أنت كأنك تسب الدهر. وإذا شيخ الإسلام تيمية فصل وأجمل في هذه القضية، ونقرأ كلام الشيخ وننتهي عند هذا يعني حتى نبدأ في الموضوع أو الأصل الجديد أو القاعدة الجديدة. قلنا مما يؤخذ على ابن حزم رحمه الله كما قال شيخ الإسلام تيمية، قال وزعم ابن حزم أن أسماء الله تعالى الحسنى لا تدل على المعاني، فلا يدل عليم على علم على علم، ولا قدير على قدرة، بل هي أعلام محضة إلى آخره، وفي كلام ما فيش داعي له، واضح. لذلك استساغ ابن حزم، لو جيت قلت له ابن حزم قلت له وين المعنى المتضمن في اسم الظهر، ما بيلزمنيش، لأنه هو للأسف تأثر كما ذكر أنه أخذ المنطق عن واحد اسمه متى الترجمان وإلى آخر ذلك، وتأثر بقول شيخ الإسلام، مع أنه أعجبني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يعني أنه أنصفه، قال وهو هذا ما أخذ ابن حزم فإنه من نفات الصفات مع تعظيمه للحديث والسنة وللإمام أحمد، يعني بيقول مع أنه معظم للسنة سبحان الله إلا أنه وقع في مثل هذا الأمر، وغلطه في ذلك بسبب أنه أخذ أشياء من أقوال الفلاسفة والمعتزلة عن بعض شيوخه، مع أنه من أذكى الناس، من أذكى الناس ابن حزم، ومن أكثر الناس اطلاعا وإلماما وعلما بالسنة ابن حزم، وإن كان قد يغيب عنه بعض المصادر السنة كدوي مثلا، لما كان ابن حزم كان لا يعرف سنن الترمذي، فلذلك قال ومن هو أحمد بن عيسى الترمذي، فلذلك لما الإمام الذهبي أو غيره لما ترجم للترمذي قال وما يعيب ذلك الإمام الترمذي، إنما هذا يعيب مين؟ ابن حزم، إنه ما بيعرف الإمام، مع أنه كما قلت لك رجل كان يعني فعلا فيه من اسمه نصيب حزم، لذلك كان يقال في عند كثير من أهل العلم كان يقول لسان سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقان، مش أخوة بس يعني شقيقان، لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان. فالرجل مع ذلك يعني وقع فيما وقع لأنه تأثر وأخذ أشياء عن بعض الشيوخ، لذلك يقال الواحد إذا ما انتبه وإذا ما تنبه وإذا ما يعني احتاط يقع في مثل ما وقع في كثير من الأذكياء. لذلك احنا قلنا الحرب الحالية والحرب القادمة حرب عقائد حقيقة، لأن الكفر بدأ تظهر قرونه، والإلحاد بدأ يظهر، والحداثة بدأت تظهر، والعقلانية بدأت تظهر، والتنويرية بدأت تظهر، ومش تظهر مش بدأت تظهر ظهرت وعمت، للأسف الشديد. وتجد في بعض البيوت من بعض إخواننا تفاجأنا أنه أخوه أخ فاضل كذا إلى آخر، دار على علم وعلى سنة وعلى كذا، يقول والله أخوي الله يهديه متأثر في هذا الموضوع، فلان ابن الله يهديه متأثر في هذا الموضوع، كذا متأثر في هذا الموضوع. وصار اليوم بكل وقاحة يصرح الملحد بأنه ملحد. وبعض المشايخ أنا بسميهم يعني على الريحة، يعني ملحد على الريحة كم يقول، أو مطية لمطايا للملحدين لما يجي يقول لك حديث الأحاد مش معمول فيها، تأخذ في الباب الأعمال والأحكام الفقهية لا يقعد بها في العقائد، هذا وينكر مثلا عذاب القبر. هذا الذي يهون من أمر السنة ويصير يخير أو يصير يعني عذرون لهذا الوصف كما يقال عند العام خيار فقوس، ويصير يميز بين النصوص في السنة، هذا أول معول هدم في يعني طريق الإلحاد حقيقة، وأول لبنة في جدار الإلحاد والعقلانية إلى آخر ذلك. فلذلك من ذكرت وعدة وكررت أكثر من مرة، لا أخونا أحد الإخوة بقول ميلت على ميكانيكي كذا، ولا في شيخ ببيع عسل ولا بدري إيش وجاي، هو يبدو بعرف ناس في المنطقة وبتردد على بعض الناس في المنطقة، قال لي والله صار يتكلم يعني بكل وقاحة بتكلم إنه السنة كذا. وصرنا اليوم أخونا الشيخ حمزة المجالد صلى الله خير بقول صار قبل فترة مؤتمر فقط لقضية تبيين إنه الآن السنة ليس لها حاجة وليس لها داعي. وأي والله لما رحنا عزيناه في بيت والله يجزي الخير لما توفيت والدته رحمة الله عليها، أظن أسبوع مش اللي فات اللي قبله الكرك، فبصرح شو بقول يعني مكتوا من الفجر أو من خلينا نقول من الصباح حتى الظهر لولا الله يسلط عليهم أخ ما بيعرفوش إنه سني، فحتى ذكر اسم الشيخ والله نسيته أنا، حتى بقول لي له موقع كذا، فقلب عليهم ظهر المجن كما يقال، قالوا من رايحين أخ سعودي جزاه الله خير ومحضر بحث جيد وكذا، وقال لا غنى عن السنة ولا غنى على كذا. فبقول أنا كنت أقول لأخواننا بكرر يعني ملاش نظل ملطشة، هذا بيدب له كلمة بيمشي بنعرفش نرد عليه، وهذا بيحكي كلمة بنعرفش نرد عليه، يعني ضروري يكون في عندنا شيء من المتانة. اليوم اللي عليك على الصراعات، الصراعات اليوم مش عضلات، لو عضلات الأمر هوين نوعا ما، لكن أغلب الصراع اليوم عقائدي منهجي فكري أيديولوجي كما يقال يسمونه إحنا. فأنا بتضايق كثير وبستاء كثير لما هيك أحس إنه إحنا ضعاف، لما نحس إنه إحنا زي ما نقولها كل واحد يرمي كلبه بيمشي، وعلى الصنوف وعلى كثرة المخالفين إنه قد واحد يقول يا أخي أنت ما كنتش صاحب، السنة غريبة. وبالتالي الإمام أحمد رحمه الله كانت خصومه كثار، ما من مرجع إلا ويكره أحمد، ما من معتزل إلا بيكره أحمد، ما من خارج إلا بيكره أحمد، ما من شيء إلا بجاوب بعد أهلا لم شو بقول، قال لأن في قلوبهم في قلب كل واحد منهم سهما لا برأ له من الإمام. فقول لأن الإمام صاحب سنة هم مخالفين سنة إلى السنة، فطبيعي جدا يكون له أعداء كثر، يكون له أعداء كثر لأنه يعني صاحب حق، والحق قليل والحق قليل. ولذلك سبحان الله يعني سهل، مع أنه من أكثر الناس عباده ورعا وذاك زهدا الإمام أحمد، ماذا كان خصوم أكثر ليه؟ لأنه بده يضرب الحق بده يضرب في كبد في أكبادهم في قلوبهم بسهام لا برأ لهم فيها، وبالتالي سيكسر خصومه. لذلك تجد كل الناس ممكن تجتمع عليك، ممكن تجتمع كل الناس عليك بباب مصالح والتقاء مصالح الأخري. فلذلك الآن يعني أنا بقول اليوم بدها شوية هز كتاف، كان الشيخ الألباني رحمه الله عليه طال يقول بدها هز كتاف، بدل واحد على الأقل يمر من يعني على كتاب عقيدة من ألف ليه، يعني قاعدين عدم أخذ مرات تستغرب إنه في كثير من القضايا تظن إنها مألوفة عند الإخوة أبجدية، ولك والله أول مرة أسمع فيها. طب لمتى؟ وبعضنا إله في الدعوة وفي المنهج وكذا من فضل 15 بعض أكثر من السنين، وجا اليوم يقولك والله أول مرة أسمع. طب متى بدأنا نسمع؟ يعني متى إذا كان كل هذه المدة مش كافية؟ طيب نختم في كلام شيخ الإسلام في المجلد الثاني صفحة 493 لما سئل رحمه الله عن الدهر كيف إنه هذا يعني سب، ولذلك الشيخ رحمه الله بيقول السب قد يطلق على اللعن وقد يطلق على الشتم، يعني قد الشتم يكون أيضا من باب السب. فبقول الإمام رحمه الله فللناس في الحديث قولان معروفان لأصحاب أحمد وغيره، أحدهما وهو قول أبي عبيد وأكثر العلماء أن هذا الحديث خرج الكلام فيه لرد ما كان يقوله أهل الجاهلية. أنا قلت أقول لأخواني في آخر الدرس الماضي أنه مش بس جاهلية القرن الأول أو ما قبل النبوة، لليوم للأسف في أمور جاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمور الجاهلية. لذلك لليوم، وهذا زي ما قلت لك قبل شوية أنه ممكن كما قال الشيخ ابن عثيمين تتذكر لما حكينا في نواقض الإسلام لما قلنا في الاستهزاء، قال الاستهزاء بآيات الله عز وجل الكونية والشرعية. هسه الشرعية معروفة، الكونية بعض الناس إذا بتسمع يقول لك يا أخي شو هالعاصفة هاي، هذه عاصفة هوجاء وصار في عطل بسبب سوء الأحوال الجوية، السوء الأحوال الجوية بدي الأمور تمشي على كده. وبعض الناس بيعمل نكت، يعني مثلا بجيب عجبني شيخ مؤيد جزاه الله خير في جمعه من جمعتين ثلاث، فبقول بعض اخواننا حاط على الفيس ولا ما عارفين جايب التراب اول ما هو نازل المطر وقال نسكافيه، فبقول الشيخ يعني يخشى أن الموضوع في استهزاء، إنه يعني وفي بعض الناس بيقولوا فيه الحين كانت شمسة، هسه هذا في نوع من اعتراض وكما يقال التصخب، إنه قبل شوي يعني بده إذن، يعني قبل ما ينزل المطر بده يستأذن الناس، وبعدين شو رأيك تطلع الشمس ولا ما تطلعش الحين، يعني بده الناس تكون هي زي ما تقول تأذن بالأحداث. وذاك الشيخ بقول هنا الشيخ رحمه الله بقول وقد يصل حد الكفر مثل هذا الأمر، بقول هذه سنة جائرة، أو يسبون ما يقع مثل ما قول بعض السفهاء هذه عاصفة هوجاء، أو ما أشبه ذلك مما يطلقون على ما يحدثه الله عز وجل من العواصف والنوازل، فكل هذا محرم وقد يصل إلى حد الكفر. الموضوع مش خيالي، يعني مش بس في الجاهلية الأولى، واضح. ولذلك سبحان الله هم كانوا مثل ما قال شيخ الإسلام تيمية، قال ومن أشبههم فإنهم إذا أصابتهم مصيبة أو منعوا أغراضهم أخذوا يسبون الدهر والزمان، يقول أحدهم قبح الله الدهر الذي شتت شملنا ولعن الله الزمان الذي جرى فيه كذا وكذا. وذكر بيت شعر أعجبني لأبو دؤيب الهذلي. أبو دؤيب الهذلي كان أسلم قبل يعني في يعني أدرك زمن البعثة، لكن ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مؤمنا، إنما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، يعني جاء المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا يعني بعض أهل العلم أفردوا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تقع عيني النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هل يحسب له صحبة أو لا يحسب له صحبة؟ في تفصيل عند العلماء في هذه المسألة. فهو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ميتا لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأاه. فهذا أبو دؤيب الهذلي فقد في عام الطاعون فقد خمس من أولاده، فقد خمس من أولاده. فيقول أمين المنون وريبها نتوجع، يعني نتوجع مما يعني جرت علينا من يعني المصائب التي يعني جرت فينا. قال أمين المنون وريبها نتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزعه. فبقول يعني لو ما شو بدي الدهر مش راح يرد عليك، خلاص هو حكم عليك وبالتالي هو مش راح يرد عليك. فهو سبحان الله لما كتب هذه بعد الإسلام له كلا أشعار جميلة جدا في نصرة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، فكان رجل من يعني نوابغ العرب، كان من نوابغ العرب. فلذلك هو كان يعني يعني كما يقال يسب الدهر بطريقة أنه في توجع لما جرى له، وأنه يعني ما نغلبش حالنا في الرثاء والبكاء، لأنه هذا الدهر مش منصف، هذا الدهر ظالم، هذا الدهر خاص. ولذلك بقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقول في قالوا شاعر نتربص به ريب المنون، نتربص به ريب المنون. إيش نتربص به ريب المنون؟ أي ما تجري به الدهور والأحداث والأيام. فجاءهم الشيطان، بقول جاءهم الشيطان قال يعني قبحكم الله، تنتظرون الدهر ليفعل به؟ يعني ليه ما تشتغلوا أنتم؟ فهم كانوا مكتفين فقط أنه إيش ينتظر الدهر يفعل أفاعيله كما يقال. فكان الاتكاء وين كله؟ على الدهر، على اعتبار أن الدهر هو الذي تجري به الأحداث. طيب، وهو بقول فمقصوده سب الفاعل وإن أضاف الفعل إلى الدهر، لأنه من الذي أجرى هذا الفعل؟ من الذي أجرى هذا الحدث؟ الله جل وعلا. لكن الدهر ما هو إلا وعاء. بقول القول الثاني الشيخ بقول قول نعيم بن حماد وطائفة معه من أهل الحديث والصوفية إن الدهر من أسماء الله تعالى، لكن معناه مش المعنى الزمن، معناه بمعنى القديم أو الأزلي، القديم أو الأزلي. بقول هذا المعنى من جهة المعنى صحيح، من جهة المعنى أن الله جل وعلا هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم الأول الذي ليس قبله شيء. إذن الكلام يعني بطول، والخلاصة إنه هذا ليس مثالا ينقض القاعدة الثانية اللي ذكرناها، لأنه أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، لأنه هذا المثال لا يصلح بمعنى وإن كان الحديث صحيح، لأن الدهر هنا الآن لا يقال فيه أنه اسم من أسماء الله عز وجل، حتى يقال كيف جعلناه اسما مع أنه جامدا وأنه لا معنى أو لا يتضمن أوصاف بلغت في الحسن غايتها. ندخل الآن للقاعدة الثالثة. مين بدأ معناه؟ الشيخ عبد الله. يلا بسم الله. احنا لسا ما بديناش، احنا كله كان تقريبا مراجعه. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده. القاعده الثالثه، اسماء الله تعالى ان دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثه امور: احدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفه التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. طبعا مبدئيا ما بدنا نعلق كثير، بس مقابل التعدي ايش بيكون؟ وصف متعدي في اللغه شو بيقول عنه؟ لازم بقول أفعال متعدي وأفعال لازم. من جهة الإعراب بقول أفعال متعدي تأخذ مفعولا أكثر، والأفعال اللازمة ليس لها مفعول به. واضح هذا؟ بجوز يعيدنا الآن بالمعنى، لأنه الشيخ حسيت العبارة ما زالت فيها شيء من الغموض، يعني شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حسيت نوعا ما أنه ممكن ما يفيش يعني، أو أنا ما فهمت من كلام الشيخ بشكل واضح ضابط معين، أنه لما يذكر الاسم هل هذا الاسم لما يذكر يجعل من باب الأسماء اللازمة ولا المتعدية؟ يتضمن الأسماء يعني أوصاف متعدية ولا أوصاف لازمة؟ فهو بيقول الشيخ الآن أي اسم يثبت لله عز وجل إن دلت على وصف متعدي تضمن ثلاث أمور. فأي اسم لله سبحانه وتعالى أولا لا بد أن تثبت أن هذا اسم لله سبحانه وتعالى. لذلك محروم من أنكر الأسماء، محروم من أنكر الصفات، لأنه سيكون قد أخل بالشرط الثاني أو بالأمر الثاني. إذا ثبوت الاسم لله عز وجل، وهذا ما وقع في إشكاء وما أخل به غلاة الجهمية، وثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله عز وجل، وهذا ما وقع فيه المعتزلة أنهم أثبتوا الأسماء، ومنهم ابن حزم للأسف الذي يعني أنكر أثبت الاسم لكن دون صفة، وبالتالي عندهم كما قلنا أن الأسماء كلها مترادفة إلى آخر ذلك. فهذا ما وقع به المعتزلة أنهم جعلوا الأسماء ثابتة لكن قالوا لا تتضمن أوصاف، وبالتالي كلها أسماء جامدة دلت على ذات واحدة، وبالتالي على تفصيل ذكرنا قبل قليل إن هل هي مترادفة ولا متباينة، اعتبروها جميعها إيش مترادفة، اعتبروها جميعها مترادفة. الأمر الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. نسمع من الشيخ شو قال في ثبوت حكمها ومقتضاها، تفضل. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. ما أجمل هالكلام. فشوف المعنى الأول، الفائدة الفقهية التي أخذت من هذا، الله جل وعلا ختم الآية الكريمة إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا، لما ذكر أصحاب الجرائم وأصحاب يعني الذنوب وقطاع الطرق إلى آخر ذلك، وذكر ذنب، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله سيذكر في الشرع أنه يلحق بهم شراب الخمر والزنا وإلى آخر ذلك. فهؤلاء لما يأتوا يعني ويتوبوا ويسلموا أنفسهم كما نقول في لغة اليوم، فقال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ختام هذه الآية جاء بذكر اسمين من أسماء الله عز وجل، الغفور والرحيم. الغفور له صفة المغفرة، والرحيم له صفة ومتضمن لصفة الرحمة، فهذا يعني أن الحد يسقط عنهم، بخلاف من ألقي القبض عليه متلبس. يعني لو واحد قاطع طريق أو سرق وجاء قال أنا يعني أتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويعني خلص ما أتوقف عن ما فعلت إلى آخر ذلك، إن سلم نفسه هو فإن الله غفور رحيم، فلكن إن قبض عليه فإن الله شديد العقاب، واضح؟ فإذا يعني من هذا تبين أن الصفة الاسم له أثر، أو بسمون العلماء له مقتضى أو له حكم، واضح؟ فليس من يعني من يعني جاء هذا الختم بهذه الآية الكريمة. وذكر أظن في الدرس الماضي قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء من الله جزاء بما كسبا نكالا من الله. قرأ أعرابي قال والله غفور رحيم، قال له ليس هذا بالكتاب الله عز وجل. سمعوا رجل فقال ليس هذا من كتاب الله عز وجل، قال أتنكر كلام الله؟ قال لا. فلما رجع إلى نفسه فوجد إن الله عزيز حكيم، أو والله عزيز والله عزيز حكيم. فقال الأعرابي نعم، عز فقطع ولو رحم لغفر وعفى. فلذلك لما ختمت الآية السرقة، لما أختمت آية السرقة بأن الله غفور عزيز حكيم، إذن من العزة والحكمة، إذن الذي يسرق يجب أن ينزل فيه الحد، واضح؟ فلذلك الآن هذا دليل على أن الاسم له أثر، يعني لأنه تضمن صفة وهذه الصفة لها أثر أو حكم كما قلنا. كذلك أيضا الله جل وعلا قال للذين يؤلون منكم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. يعني رجل أقسم أن لا يأتي أهله، معه مجال أن يهجر الرجل زوجته أربعة أشهر إلى أن يطالب إما بالترضي أو بالرجوع والوقاع والجماع والرضا وإلى آخر، والرضا عن الزوجة كما يقال والمعاشرة بالمعروف، وإما أن يطلق. فإن رجع عن ذلك قبل أن يتجاوز الأربعة أشهر فإن عزموا الطلاقة فإن الله سميع عليم. فإذا لما كان الطلاق وصف، لما كان الطلاق عفوا كلام ولا يكون إلا بكلام ولفظ مسموع، جاءت هذه الآية أو ختمت الآية بسميع عليم. فلما كان الطلاق لفظا يسمع ومعنى يعلم، الله جل وعلا جعل آخر الآية في بهذين الاسمين الكريمين، واضح؟ واضح الفكرة؟ فلذلك هذا دليل على أن العلماء لما تعاملوا مع هذه الأسماء تعاملوا بأنه هذه الأسماء لها صفات، وهذه الصفات لها أثر، وهذا الأثر قد يترتب عليه أحكام فقهية أحكام شرعية. الشيخ يقول ابن عثيمين رحمه الله في آخر الشرح يقول ولهذا جزم الله أن قطاع الطريق إذا تابوا قبل القدرة عليه سقط عنهم الحد. طبعا وليس هذا على سبيل الحصر بقول الشيخ، ولا كذلك أيضا غير قطاع الطريق كشارب الخمر دش دش يا دش. صلت علينا وزه صاحبي وليد يزهر، وليد انا وياه زي ما تقول عشره عمر. الله يحييك يا ولد. بقول كذلك أيضا كشارب الخمر والزنا والسراق وما أشبه، إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم فسقط عنهم الحد، سقط. هذا من وين جاء؟ من قضية. فما أجمل شوف يعني حقيقة مثل هذا دليل على أنه الأمر يعني أنه العلماء بتعاملوا مع أسماء الله عز وجل بكل عناية واهتمام. طيب أظن الشيخ بعد ذلك ذكر مثال ثاني، مثال ذلك أيضا مثال آخر، تفضل يا شيخ. مثال ذلك السميع يتضمن إثبات السميع، إثبات السميع، إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. جميل. هنا الآن الشيخ مثل مثال ثاني قال السميع، وهذا الذي يعنينا الآن، وهذا الذي يعني اعذروني وأنا أول متكلم أو أول واقعين في ذلك، هذا الذي يغيب عنا تطبيق العمل إذا جاز التعبير لمثل هذا. فالسميع تضمن إثبات السميع أنه اسم لله عز وجل، وأنه إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى، إثبات حكم ذلك مقتضاه. فلذلك إذا استحضر الإنسان منا أن الله عز وجل سميع، وأن الله يسمع ما يقول وما يعني يتكلم به، أظن الموفق والعاقل لا يتكلم إلا بما خير، ولا يسمع الله جل وعلا إلا ما يرضي، ولا يسمع الله جل وعلا إلا ما يرضي. ولما يؤمن بأن الله جل بصير، سميع بصير، فلا يري الله جل وعلا نفسه في مكان إلا في مكان يرضاه الله عز وجل، فلا يري الله في نفسه شيء من المعصية أو يتواجد في مكان يكون فيه عاصيا لله سبحانه وتعالى. فلذلك هنا الآن إثبات السميع بالتعبد لله عز وجل بمقتضى وحكم هذه الصفة، لما يعلم أن الله سبحانه وتعالى غفور يكون عنده يعني كما يقال يعني رجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى، ويحاول أيضا أن يكون هو صافحا غفورا يعني معافيا أو يعني يعفو عمن يظلمه إلى آخر ذلك. فإذا المراد من هنا أن نتبين أن هذا النوع من الأسماء اللي هو الأسماء المتضمن للصفات متعدية. القسم الثاني سيكون إيش؟ الأسماء اللازمة. أنا اللي دعاني أتكلم هذا الكلام وأحاول أدقق النظر فيه شوي، وجدت أنه بعض الأفاضل من مشايخنا شراح العقيدة الطحاوية مثلا، وجدت أنه عنده شيء يعني كان في إطلاق في هذه المسألة، أنه بقول يعني بتبين الشيخ، بس أظن سخانة العبارة، أنه كل كمال في المخلوق فالكام في الخالق من باب أولى. جيد، لكن هو كيف عبر عنه؟ بقول وما نراه في الأحياء وما نراه في هذا الكون فهو من أثر صفة الحياة للحياة لله سبحانه وتعالى. فإنه يجعل هذا الشيء، إنه أفهمت أنا من كلام الشيخ إنه الحي اسم متعدي، إنه الحي اسم متعدي، وسهل نذكر يعني نستصدر أو يعني نستخرج كلام الشيخ. فلذلك هو شعرت أنا عند الشيخ إنه الحي له أثر في المخلوقات كاسم لله سبحانه وتعالى، له أثر في المخلوقات. لأن بعد ما نقرأ النوع الثاني من الأسماء وإيش المطلوب في هذا النوع من الأسماء والضابط اللي أنا قلت لك، يعني أنا بدي يعني كما يقال بعد ما ننتهي من هذا نمثل أمثلة وشوف أنا فهمت صح أو خطأ في قضية نستطيع تصنيف أو لا نستطيع التصنيف. نصنف على هذا الفهم يقول على وحدة الوجود. لا، هو كيف كان الشيخ يريد أن يقول إحنا لو حتى لما يضيق علينا الوقت كان طلعنا كلام الشيخ. هو الظاهر اللي فهمته أنا من كلامه عادة بيقدم الشيخ الشرح، والشيخ صالح الشيخ حفظه الله ورجل متين وعالم يعني كما يقال فحل، لكن اللي فهمته أنا الشيخ لما كان يشرح مثلا للطحاوية يذكر زي ما كما يقال مسائل تستفاد من هذه العبارات أو هي فكرة. فاللي فهمته أنا لو بدل كان جبت الورقة معي إنه بقول وما نراه في هذه الحياة الدنيا ما هو إلا أثر لحياة الله سبحانه وتعالى. فأنا خفت إنه يفهم من هذا الكلام إنه يعني من كون الله عز وجل حي فأحيا غيره أو أحيا المخلوقات وجعل فيها صفة الحي، هيك اللي فهمته. فاللي فهمته أنا إنه صفة الحي أو اسم الحي على كلام الشيخ بيكون من أسماء متعدية ولا لازمة. طيب خلينا نقرأ الآن نشوف أسماء لازمة ونشوف هل كلام الشيخ يعني صح ولا كلامه خطأ في هذه المسألة. طيب تفضل. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له. إذن ماذا الذي يعني كما يقال ما هو الأمر الذي يتخلف هنا الآن؟ الأثر أو المقتضى أو الحكم، صح؟ أي اسم لابد تثبت أنه اسم لله سبحانه وتعالى، صح في الأحاديث وصح في النصوص وجاء في السمع، وقلنا كلمة السمع معناها النصوص المقصود بها الكتاب والسنة، فكل اسم ثبت بالسمع يعني بالكتاب والسنة نثبته ونثبت الصفة المتضمنة له. الاسم إذا كان من الأسماء اللازمة فقط نثبت الاسم ونثبت الصفة، بمعنى الأثر ما له أثر، لا يوجد لهذا الاسم أثر أو حكم أو مقتضى. جيد. الشيخ مثل وحده، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه مثل وحده، قال الحي يتضمن إثبات اسم الحي اسم لله عز وجل وإثبات الحياة. فبالتالي إحنا قبل شوي قلنا أسماء متعدية يعني تتضمن وصف متعدي، بدي أزيد أنا كلمة تصير الأمر فيها أوضح. يعني لما نقول دلت على وصف متعدي يعني أنه هذا الاسم له تعلق بالغير، ليس متعلقه فقط ذات الله جل وعلا، إنما له متعلق بالغير، كما هو الحال في الأفعال المتعدية. نقول أكل الولد التفاحة، الآن الأكل هو الآن وقع على مفعول لما وقع، وقع، فبالتالي بنقول هنا الآن هذا يعتبر فعل متعدي لأنه انتقل أثره لمن؟ لشيء آخر. جيد. لما تقول وقف الولد أو قام المعلم أو نام الصبي مثلا، هذه أسماء في النحو شو بنقول عنها؟ أسماء لازمة، لا يكون لها مفعول به، لا يتعلق بها مفعول به. فالآن لما نقول دلت على وصف متعدي معناه أنه له أن لهذا الاسم تعلقا، أن لهذا الاسم تعلقا بالغير. جيد. الآن هل اسم الحي له تعلق بالغير؟ لا. لما نقول عظيم، هل العظيم اسم متعدي ولا لازم؟ لازم، لأنه الآن العظيم الجليل اسم متعدي ولا لازم؟ لازم. المطلوب إثبات الاسم وإثبات الصفة المتضمنة. طيب، إذا بدنا نستفيد يعني من هذا الأمر من جهة التعريف اللغوي إذا جاز التعبير، بمعنى إنه ممكن يعني إذا بدك تميز الاسم إنه متعدي أو لازم، حاول تأخذ من الاسم فعل، يعني زي ما تقول السميع، خذ منه فعل إيش؟ سمع. فهل يمكن أن تقول سمع الله مع عبده؟ ممكن، ممكن. سمع الله يعني فلانا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لذلك بتقول عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه إيش؟ الأصوات، بتقول والله لقد كنت في ناحية الحجرة ويغيب عني بعض كلامها. يعني هي لما جاءت زوجة ثابت بن قيس تشكي ثابتا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أنزل الله عز وجل في هذه السورة الكريمة وفيها آية الظهار، بتقول أنا كنت في ناحية الحجرة، وظاهر حجرة الأمر أن حجرة عائشة رضي الله عنها صغيرة يعني قليلة المساحة، ومع ذلك بتقول كان يغيب عني بعض كلامها، ومع ذلك الله عز وجل سمع ذلك. جيد. فهل اسم السميع متعدي ولا لازم؟ اسم السميع متعدي. البصير متعدي. المحيي متعدي. الحي، ما الفرق بين المحيي والحي؟ الحي ذو الحياة، والمحيي الذي يحيي غيره، والحي ذو الحياة، ذو الحياة. طيب لما نيجي نقول مثلا الاسم الجليل زي ما قلنا قبل شوية، هذا يعتبر لازم. لو جينا الآن كلمة العظيم أو اسم العظيم أو اسم الجليل، لو بدنا نأخذ جلة، جل الله فيها مفعول به، ممكن يكون لها مفعول به كصياغ إنشائي؟ ممكن؟ لا. فإذا يعني أنا وجدت أنه لو بقينا على كلام الشيخ اللي ما عنده شوية هيك دندنة حول المسألة الإعراب، ممكن ما يبقى الأمر عليه شوية صعب. واضح إخواني؟ تفضل. شيخنا في قراءة في القيوم يعني تفيد المعنيين، تفيد الذات والمتعدد، يعني القيوم قائم بغيره مقيم لغيره، أقام الله، أقام الله غيره. صحيح صحيح. فقد يتعدى وقد ممكن يتعدى. ممكن شيخ ممكن أن حي تكون من هذا الباب، يعني حي في نفسه محي لغيره. لا، محي بسير مش حي على نفسه. هي بقول الشيخ لأن الحي وصف لازم لا يتعدى إلى الغير، ومثله الحي فإنه وصف لازم، ومثله العظيم والجليل، ومثله الكريم، إلى أن الكريم بقول لا، عفوا، الكريم بقول لا، لأن الكريم يتعدى إلى الغير، لأن الكريم أخذ من الفعل كرمة إلى آخر ذلك. فأنا القصد بارك الله فيكم إنه أقول إنه يعني الأفعال أو الأسماء متضمنة لصفات، هذه الصفات قد تكون متعدية أي متعلقة بالغير، وقد لا تكون متعدية وتكون لازمة. واضح في حال أنها لازم نثبت الاسم ونثبت الصفة فقط، بينما إذا كانت متعدية وهذا الذي يعنينا أنه نثبت الاسم ونثبت الصفة ونثبت الحكم أو الأثر أو المقتضى. ومثل الشيخ بمثال عظيم جدا ورائع، وإحنا أضفنا أيضا مثال آخر ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله عليه في قضية الإيلاء أو الطلاق أو الفيء اللي بسمون علماء الفيء، للذين يؤلون منكم من نسائهم، للذين يؤلون منكم من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فلذلك قلنا إنه هذا دليل على إنه هذه الأسماء لها آثار ولها أحكام ولها مقتضى. ننتقل للقاعدة اللي بعدها. طبعا الموضوع ممكن يكون ملوش أثر كبير في الموضوع، لكن كلام موجود. إحنا يعني القصد في الأسماء لازمة إنه ممكن يكون ما لها أثر كبير في يعني في التطبيق، لكن الاسم المتعدي حقيقة لما الإنسان منا يعني يتأمل إنه هذا اسم متعدي له تعلق بالمخلوق أو له تعلق بالغير، على الأقل كما قلنا يعني بيكون من المناسب إن الإنسان يكون لهذا الاسم أثر في قلبه وفي سلوكه في تصرفاته في أعماله إلى آخره. كما قلنا لو علم لو نستحضر جيدا أن الله عز وجل سميع وأن الله عز وجل بصير، كما قلنا لا نسمع الله إلا ما يرضيه ولا نرى الله عز وجل إلا ما يرضيه. ولذلك يعني سبحان الله لما كان بعض الصحابة في قصة معاذ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت يا معاذ، فلما كان الصحابي دخل معاذ وافتتح البقرة وانصرف وصلى في طائف يعني في ناحية أو طائفة من المسجد، فسمع معاذ لما سمع معاذ بذلك قال والله إنه لمنافق. فالمهم الشاهد لما جاء قال والله لئن جاء العدو، كان الصحابي ينتظرون عدو قادم إلى المدينة، فقال لأرين الله ما أفعل أو لأرين الله ما أصنع. فالإنسان يعني لما يعلم أن ربه بصير فبالتالي يتعبد ربه بمقتضى هذا التمر، قد يقال المسلكية إذا جاز التعبير أن المتقال. وذاك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القواعد سيأتي في قواعد الصفات الشيخ بيقول الأثار المسلكية لهذه الصفة، يعني بيحاول الشيخ يذكر ماذا يستفاد من إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. القواعد اللي بعدها يا شيخ عبد الله تفضل. تفضل آسف. شوف اسم كلام الشيخ اللي قدرت أجيبه على السريع، إذا بنجيب كلام الشيخ يا رب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول الشيخ أنا المسألة الثالثة في اللي هو نشوف الأصل البحث حي، بعلق على كلام الإمام الطحاوي رحمه الله لما قال حي لا يموت قيوم لا ينام. فبقول الشيخ بعلي وأرجو أن تتحاولوا يعني تدققوا معي النظر لعلي أكون أنا فاهم خطأ. بقول الشيخ أن اسم القيوم لله عز وجل واسم الحي هذان الاسمان متعلقان بخلقه عز وجل، متعلقان بخلقه. احنا قلنا التعلق بالغير متعدي صح؟ طيب يعني ان لهما الاثر في خلقه سبحانه. كيف لهما الاثر؟ القيوم ممكن زي ما تفضلت الذي يقوم بنفسه ويقيم غيره به، واضح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سلام كان يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. فلو يعني لو الانسان وكل الى نفسه طرفه عين هلك. فالقيوم ممكن، بس لاحظوا الشيخ أنا ما أدري نعيد الكلام، بقول يعني أن لهم الأثر في خلقه سبحانه، وكل حياة تراها في خلقه فهي من آثار حياته عز وجل. على اعتبار أن الشيخ ابن عثيمين كان صحيح، إحنا الآن قال بن حاكم بين أمس وربطنا مع الشباب في أن أخ الله يهديه لما حاولنا ننصر كلام الشيخ الإسلام بديش أقول الخط بس ما نقبل كلام الشيخ الألباني فيه في معابه على الشيخ في قضية حوادث الأولى لها، وما أدري سبحان الله الأمور لازم يعني ظل فيها نقاش أخذ ورد. الآن نعيد مرة ثانية ونقطة في نفس الفكرة. الآن فهمنا كلام الشيخ العثيمين، اسم اللازم الاسم المتعدي، ما المطلوب في الاسم اللازم ما المطلوب في الاسم المتعدي كذا. نعيد الشيخ يقول المسألة الثانية قال الله وذلك لكمال حياته وقيومته، ما فيش داعي. طيب يقول الشيخ النسمة المسألة الثالثة من المسائل المستفادة. الشيخ هذا أسلوب جيد بعد ما بيوضح عبارة الإمام الطحاوي بيعمل مسائل يعني زي ما تقول أبرز الفوائد اللي ممكن يستفاد منها في هذا البحث. جيد فرج وشرح الشيخ على الرأس والعين وشرح نافع وماتع. والشيخ كمان قلت له يعني لا يفضل له غبار كمان أو لا يشق له غبار حقيقة. الشيخ صالح رحمه يحفظه الله وجزاه الله خير. لكن تعرف إحنا يعني من حاكم القول ولعله من الخطأ أن نذكر اسم الشيخ حقيقة. وممكن يكون فهم يعني الفهم أو قصور فهمي أنا جعلني أنتقد أو يعني ما أقبل كلام الشيخ. نعيد على بناء على ما ذكرناه من كلام الشيخ العثيمين وكلام الشيخ العثيمين بين يديكم. بقول أقرأ الكلام بدون توقف. قال النسم القيوم لله عز وجل واسم الحي هذان الاسمان متعلقان بخلقه عز وجل. هذه عندي واحدة يعني أن لهم الأثر في خلقه سبحانه وهي الثانية وإن كان قد تكون واحدة. وكل حياة نراها في خلقه فهي من آثار حياته عز وجل أي ثالث. جيد فلذلك يعني بصراحة ما أدري أنا بالنسبة لي شعرت أنه الكلام لا يعني لا يصلح المثال فيه. جيد لأنه كما قلنا التعلق على اعتبار التعدي واللازم الله أعلم أن اسم الحي تحديدا ممكن القيوم يعني فيه نظر لكن اسم الحي على ما وصف الشيخ ومثل فيه اسم وصف لازم والله أعلم. القاعدة الرابعة يا شيخ عبد الله. القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. من بداية لما ما تقرأ القاعدة بتحاول يعني بتقول خلينا نسكر الكتاب وأمشي أحسن لي يعني عرفت عليك. فلما لما تبدأ هيك تحاول تتأمل الفكرة وتسمع كلام الشيخ وشرح الشيخ المعتمين رحمه الله وإلى آخر ذلك وماذا يستفاد تحت هذه القاعدة بتقول فعلا الإنسان عدو نفسه. فعلا الإنسان عدو نفسه كما يقال. فدلالة هذا مبحث أصولي. هذا مبحث أصولي له علاقة في الدلالات وأنه دلالات ثلاثة أقسام بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. قد يقول قال يعني الشيخ ضاقت عليه الأمور وجاء حشر هذا المبحث الأصولي في هذا الباب أو في هذه الرسالة. لا والله ما يقلت حكي عند الشيخ ولا قلت كلام علمي عند الشيخ لكنه جاء به الشيخ ليأكد على مسألة. وبتحس أنه أنا إذا وجهت نظري أنا أقول هذه التجليات. أنا إذا جاءت أبي بسميها تجليات للشيخ. لازالت للشيخ ابن عثيمين رحمه الله طبعا مستفادة من مين؟ من كلام المجمع. يعني نقدر الآن على رأي إخواننا السوري فينا الآن نقدر كل كلام للشيخ ابن عثيمين نرده لكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم مثل ما فعل الشيخ عبد الرزاق عفيفي جزاه الله خير لما أجعل شرح العقيدة الطحاوية. طبعا ابن أبي العز الحنفي كان مضطهد في زمانه ولذلك أول ما كتب الشرح أو شرح العقيدة وزعها بدون اسم. فكان يعني يتربص به وكان يخشى على نفسه فكان هم أن ينشر شرح سني لعقيدة الإمام الطحاوي. الكل كان يتسابق عليه من لما تردي ولا شيء الكلام منهم بطول. فالشيخ عبد الرزاق عفيفي ماذا فعل؟ جاء لكلام الشيخ ابن عبد العز الحنفي رحمه الله وكل عبارة أو كل فقرة أو كل صفحة تقريبا أو كل بحث ذكر الشيخ ابن عبد العز الحنفي على طول نسبه الكلام إلى شيخ الإسلام أو ابن القيم أو لكليهما. واضح. فلذلك ترى في النهاية أنه ابن أبي العز الحنفي رحمه الله معظم مادة شرحي من وين؟ من كلام الشيخ ابن الإسلام. وحتى الشيخ علي مرة بقول 19 قلت بجوز 19 تكون ثقيل شوي إذا مش 9-8 إذا مش 8-7 فبالتالي يعني قصدي الغالب على وصف وأحيانا بالصفحات أحيانا بالصفحات. يعني الشيخ ابن أبي العز الحنفي رحمه الله الإمام ابن أبي العز بيأخذ شرح بالصفحات. طيب الآن ما يعني الآن لما يجي يقول دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام قبل ما نستعجل خلينا نفهم الشيخ عندما أخذ ماذا يريد من هذا الكلام. يعني ماذا شرح الشيخ أو وضح الشيخ في هذا الكلام. نعم مثال ذلك. مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. الشيخ بالشرح وضح ذلك أكثر. فلما ذكر الشيخ الدلالات الثلاث قال فإن فكل لفظ في كل لفظ يتصل بأسماء الله سبحانه وتعالى له ثلاث دلالات. دلالة المطابقة وهو أن يدل اللفظ على جميع المعنى. مثال لو واحد سألك البيت بتقول البيت عبارة عن كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. شيخ الإسلام ابن تيمية جبت كلامه متردد أقرأه أو ما أقرأه بس خلينا نتجاوز كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضوع. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول دلالة المطابقة هي التي يجاب فيها عن بيان الماهية أو أن يقال ما هو. واضح. هذه يسموها الماهية أو الكيفية. لما نقول لك ماهية الشيء يعني كيفية الشيء طبيعة هذا الشيء. يعني مضطرين نستخدم أحيانا بعض المصطلحات فلما نقول ماهية الكاسة عبارة عن وعاء يحفظ الماء أو يحفظ كل سائل أو جوهر سيال كما يعبر عن الماء، مصنوع من كذا مصنوع من كذا إلى آخره. الآن الجواب الذي يكون عن سؤال عليه الصلاة وبركاته، الجواب الذي يكون كم باقي هو؟ لا حول ولا قوة. الجواب الذي يكون في سؤال السلام على الأستاذ علي حياك الله. نعيد يا أخواني مرة ثانية. الشيخ أنا بقول المطابق أن يدل اللفظ على جميع معناه بالكامل. عبارة شيخ الإسلام أظنها أدق وأفضل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم في المسألة الماهية وكذا، فذكر إنه الماهية هي جواب السؤال التالي ما هو. فلما أقول ما هو الكرسي، هذا الجواب اللي بيطلع معنا هذا عبارة عن ماهية الكرسي. هذا الجواب لابد يكون شامل لجميع أجزائه أو شامل لجميع معناه، واضح؟ فبسموها الدلالة المطابقة، كأنك طبقت كل اللفظ على كل المسمى، واضح؟ يعني جد كلام أنت غطى، واضح؟ مش في الرياضيات أخذته، أنا صعب عليك وأكثر، أخذت في الرياضيات المثلثات المتطابقة، مر عليك في الرياضيات المثلثات المتطابقة، ها؟ مر عليك. المثلثات المتطابقة هذه إن الضلع يكون مضام مماثل للضلع المقابل والزاوية مقابل الزاوية، واضح؟ فما بيزبط زاوية 45 مع زاوية 60، ما بيزبطش تطابق إلا على نظام أمياتنا أيام ما كانوا نقيف من البلاطين، واضح؟ فهذا ما يصلح. فلذا هذا التطابق، التطابق إنه الشيء يشمل جميع المقابل له، واضح؟ فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح شو قال؟ قال المطابق هو أن يدل اللفظ على جميع معناه وأفراده. فاسم الخالق دال على الذات وعلى الصفة تحت أي دلالة؟ بسموه المطابقة، بسموه دلالة المطابقة أو التطابق، واضح؟ التضمن الشيخ يقول دلالته على جزء معناه، دلالته على جزء معناه. أخذت في الرياضيات برضو إشارة المحتوى وإشارة التضمن، شو الفرق بينهم؟ المحتوى اللي هذه بتكون زي هيك، صح؟ والتضمن شو بتكون؟ اللي فيها خط جواه، صح؟ فبنقول إحنا العنصر والمجموعة، إذا بتذكروا العناصر والمجموعات وكذلك، بقول لك هذا العنصر يتضمن أو يعني يدخل يعني المجموعة كذا تتضمن عنصر كذا، واضح؟ شو تضمن؟ يعني يكون جزء منها، يكون جزء منها. فلما نقول اسم الخالق، لو واحد يقول لك اثبت لي إنه لله عز وجل صفة الخلق، تقول له الخالق، يقول لك أنا بقول لك اثبت لي الصفة، بقول له لأنه دلالة الاسم على الصفة دلالة إيش؟ تضمن، تضمن، تضمن. دلالته على الصفة وحدها تضمن، دلالته على الذات وحدها إيش؟ تضمن، واضح؟ معا كليهما معا يكون دلالة إيش؟ مطابقة، اللي هي المثلثات المتطابقة، واضح؟ طيب دلالة الالتزام هذه الرابعة بصراحة، وأظن الشيخ ما أتى بهذا إلا لهذه الدلالة، ولذلك على طول الشيخ بعدها بيقول هذه الدلالة فائدة ونافع ضروري اليوم بإذن الله، يعني ما نتجاوز إلا إنه ننتهي من هذه القاعدة إن شاء الله على خير وهذا ثبات. لا والله ما ظنيت. طيب الثالث اللي بقول دلالته على لازم الخارج، دلالته على اللي هو بسموه دلالة الالتزام، دلالة الالتزام. نكمل كلام الشيخ بكل يكون في وضوح أكثر حتى ما نستبق الأحداث، تفضل. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم. حسبك. كأن الله عز وجل يريد أن يقول لنا الله الذي خلق السماوات والأرض سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، يعني خلق الله عز وجل، يعني الله كونه خالقا لهذه الأشياء فهذا دليل على أن الله عز وجل قادر، لا يمكن يكون فيه خلق بدون إيش؟ قدرة، ولا يمكن أن يكون فيه خلق بدون علم، صح؟ ولذلك شيخ العثيمين رحمه الله بيمثل مثال، لو جبنا بطل العالم في كمال الأجسام يعني بيشيل سيارة جيد، لكن ولا له علاقة بالميكانيك، هسا عنده القدرة. وأمس كنا نقول للشباب لا يمكن يحدث الفعل إلا بأمرين، إرادة جازمة وقدرة تامة، صح؟ يعني أنت ما تستطيع أن ترفع هذا الكأس إلا بتوفر أمرين، عندك القدرة على أنك ترفعه، مش بتردد ولا أنك شاء ولا إلى آخره، وعندك قدرة تامة أنك ترفع هذا الشيء، عندك إرادة تريد نية وعزم أنك ترفع هذا الشيء، وعندك قدرة. فلذلك لو جبنا بطل كمال الأجسام وما بيعرف أي شيء وشلنا البوجية السيارة ولا بصر إيش القطعة هذه وأجي صار يحمل فيها وينزل فيها بكل أريحية، لكن بصلح السيارة لا بده يضل يلف حولها، واضح؟ ولو جبنا بطل عالم أينشتاين الذكاء جيد كيف تخلف القدرة. فخلق الله عز وجل نعم. الله يعطيك العافية أستاذ. أهلا أهلا أهلا العزيز. الله يخليك. الله يا رب لا إله إلا أنت سبحانك. الله أكبر الله أكبر الله إخواني باطل. ما أظن نكمل بقية القاعدة، لكن على عجالة نذكر بس يعني نحاول نفهم بس موضوع التلازم. قلنا بارك الله، هذا أمر مهم. الشيخ العثيمين ضرب مثال جيد في الشرح، نفهم إيش دلالة الالتزام أو دلالة اللزوم. إنه ذكرنا عليها مثال إنه صفة الخلق لله عز وجل أو اسم الخالق الذي يتضمن صفة الخلق يتضمن أيضا أو يدل باللزوم على صفة العلم وصفة القدرة. بل الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد وفي غيره طبعا يقول كل أسماء الله عز وجل متضمنة في اسم الحي القيوم. ولذلك الظاهر والله أعلم أنه خلاف العلماء في الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أجيب، قالوا إما العلم الذي يدل على الله عز وجل وهو أعرف المعارف لفظ الجلال الله، هذا اللي مال له بعض أهل العلم مثل الشيخ الألباني رحمه الله عليه، أو الحي القيوم. فكان يقولوا أنه إما اسم الحي أو اسم القيوم أو اسم الله لفظ الجلال الله، فهما أكثر أسماء يعني كما يقال جامعة لغيرها من الأسماء، لأنه لا يمكن يكون رحيم عليم قدير غفور إلى آخر ذلك إلا إذا كان حي، إلا إذا كان حيا، ولا يكون حيا إلا إذا كان، لا يكون الحي إلا إذا اجتمعت فيه مثل هذه الأسماء أو اجتمعت له مثل هذه الأسماء وهذه الصفات. دلالة الالتزام، الشيخ مثلا بمثل مثال أنه رجل رأى بيت مبني، فبنقول أن كلمة البيت بتدل على جميع أجزائه، صح؟ لما نقول البيت يساوي المطبخ بنقول المطبخ متضمن للبيت، يعني لما أقول أنا كلمة البيت تدل على أنه في شيء له مطبخ، صح؟ هذه أي دلالة قلنا عنها دلالة؟ وأجي أقول والله البيت يدل، هذا البيت يدل على أن البناء ماهر، وهذا نادر طبعا، أغلب راح يقول نصاب وسرسر وملعون والديه، لكن خلينا نحسن الظن إحنا ونقول هذا البناء، دلالة البناء البيت على أنه البناء هذا ماهر في صنعته أو عنده علم في صنعته بدلالة إيش؟ اللزوم، دلالة الالتزام. الشيخ بيقول دلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه يحصل بذلك من الدليل واحد على مسائل كثيرة جدا. صحيح، هذا صحيح. ولذلك يعني إذا تأملت كلام أو فتوحات العلماء إذا جاز التعبير اللي حقيقة أحيانا تستغربها من خلال 4-5 كلمات، هذا ذكرنا أكثر من مرة أنه بعض أهل العلم في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير ذكر أكثر من 100 فائدة. بعض العلماء بيقول سورة يوسف عليه السلام فيها أكثر من فائدة 1000 فائدة شرعية. سورة يوسف عليه السلام فيها أكثر من 1000 فائدة شرعية. هذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث طبعا، أتيت جوامع الكلم. فإذا فهم علاقة التلازم بتفيدك في أشياء كثيرة جدا. بذكر الشيخ مثال على أنه لو سألك سائل هل يجوز للإنسان أن يبدأ صيامه وهو جنب؟ طبعا المسألة كما قلنا يعني ما تحتاج خلاف كبير في بين أهل العلم في هذه المسألة، لأنه الجماهير على أنه يجوز، أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم، يصبح جنبا وهو صائم، وبالتالي مثل هذا الأمر يعني عليه دليل. لكن لو أردت أن تستدل عليه بقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، لو أتينا الآن إلى الاستدلال على جواز أن يبدأ الإنسان صومه جنبا بهذه الآية الكريمة كيف نستدل؟ نقول الله عز وجل أباح لمن يريد الصيام أن يأكل ويشرب ويأتي جميع المفطرات بما فيها الجماع إلى أن يبدو الخيط، يعني حين يظهر الفجر، حين طلوع الفجر. فهذا يعني أنك لك أن تأخذ بهذه المباحات ولك أن تأتي هذه المفطرات إلى أن قبل أن يؤذن بنصف ثانية أو بثانية أو بعشر ثواني إلى آخر ذلك. واضح؟ ممكن الإنسان يبلع وبعد ذلك يؤذن؟ ممكن عفوا ينهي جماعه وبعد نصف دقيقة يؤذن؟ ممكن. وبالتالي لابد أنه مدام أبيح لنا من لوازم إباحة الله عز وجل لنا الأكل والشرب والجماع حتى يظهر الفجر، أنه من لوازم ذلك أنه يجوز الإنسان أو يباح للإنسان أن يبدأ صيامه أو يشرع صيامه وهو جنب. من وين أخذناها؟ من هذه الآية الكريمة. كيف استدلنا عليها؟ استدلنا عليها بدلالة اللازم، بدلالة اللازم. هذا مثال من الأمثلة اللي ذكرها الشيخ رحمه الله. طيب نذكر اللي بعدها على عجالة واعلم. ذكرنا مثال عليها قبل قليل. نعم. يعني مثل عفوا مثل يعني يا أبا عمير ما فعل النغير من الأشياء اللي ممكن يقال يجوز اقتناء الطيور، ونحبس الطير ليس مخالف لطبيعته وبالتالي يقال عنه تعذيب. كذلك أيضا أنه يجوز أن يكن الطفل، وهذا من السنة الغائبة أن يكن الأطفال، يسمى الطفل أبو كذا وأبو كذا إلى آخر ذلك، وهذا عليه أدلة. ولذلك البواب عليه الإمام البخاري في الأدب المفرد باب التكني لمن لا ولد له، فذكر أن التكني يدخل تحته أش. وهكذا ملاطفة الأطفال، سعة فضل اللغة، خلق النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته النبي صلى الله عليه وسلم بالغير إلى آخر ذلك، منها كله أخذنا من وين؟ بدلالة اللوازم اللازم التي جاءت فيها هذا النص على قلة كلماته. نعم. واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مرادا. اليوم أكثر خلاف الناس اليوم جاء من قضية اللوازم واللزوم. يعني بيجي يقول له والله واحد سلم على واحد من أهل البدع على طول يبدع، قال لازم مصافحته للمبتدع أنه يقره على بدعته، والإقرار على البدعة بدعة. جيد. فتجده هو بدع باللازم، ولكن هل هذا اللازم يلزم؟ ليس بالضرورة. أما الذي يلزم أو لازمه حق ولازمه واقع كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط أن يصح أن يكون هذا اللازم لازما لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لما كما قال الشيخ رحمه الله، لأن الله عالم بما يقول، ولذلك والنبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلذلك كلام الله وكلام رسوله إن صح أن هذا يلزم منه كذا، فهذا اللازم صحيح، وهذا اللازم يترتب عليه أحكام شرعية. قد يقول قائل الآن لماذا نفرق؟ لأنه كما قلنا أن الله عالم بما يلزم من كلامه، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فأيما ما ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكن بشرط كما قلنا أن يكون هذا اللازم فعلا لازم حق. مثال لو رجل هذا اللي قتل النفاة والمعطلة واللي وقعوا في خلاف أهل السنة في مسألة الأسماء والصفات. تأتي إلى واحد مثلا منتسب إلى الأشاعرة بتقوله تثبت صفة الرحمة، بيقول لك لا. لماذا؟ قال لأنه يلزم من إثباتها اتهام الله جل بالرحمة بالضعف، لأن الرحمة عبارة عن رقة القلب وإلى آخر ذلك. طيب تثبت بأن الله عز وجل يغضب، صفة الغضب لله عز وجل، ولذلك بقول بعض أهل العلم بقول صفة الغضب لله عز وجل دليل على كمال قدرته جل وعلا، لأن الذي يقدر الذي يغضب لقدرة هذا أكمل من الذي لا يستطيع أن يغضب لعجز، واضح؟ طيب فلذلك قالوا تثبت صفة الغضب لله عز وجل؟ قال لا ما نثبت. لما؟ قال لأن الغضب معناه اللي هو جريان الدم في العروق، وبالتالي هذا منزع عنه الله جل وعلا. فنقول هل هذا اللازم حق؟ لا. وبالتالي لا تلزم، لا تقول أن هذا من لازم كلام الله عز وجل، وبالتالي يلزمني أو يجب علي أن أنفي أو أنفي هذه الأسماء أو هذه الصفات. بينما لو قلت مثلا أن الله عز وجل أثبت لنفسه صفة الاستواء على العرش، وأنه سميع بصير، وأنه جل وعلا مستوى على عرشه، وأن الله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة إلى ختام، لو قال لك قائل هذا يعني أن الله عز وجل له ذات، هذا اللازم حقيقي ولا غير حقيقي؟ صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لأنه بنقول له أن يكون الشيء له ذات أكمل من أن يكون معدوما، لأن الأشياء إما لها ذوات مستقلة أو معدومات أو متعلقة بغيرها كما ذكرنا في الدرس الماضي. فلذلك الآن بنقول هذا اللازم حق، ولذلك لو قلت أن الله عز وجل له يعني هذا يثبت بأن الله عز وجل له ذات تقول لك صحيح. لذلك ثبت عن ابن المبارك أنه قال قالوا بما نعرف ربنا؟ قال بأنه مستوى على عرشه بذاته بائن من خلقه، فذكر كلمة ذات مع أنه ما قال ولا صحابي ولا جاءت في حديث ولا جاءت في آية، لكن من لوازمها من لوازم أن هذا من هذه الصفات تكون لمن كانت له ذات، فنقول هذا اللازم صحيح، وبالتالي يمكن أن نفهم من لوازم هذه النصوص أن لله عز وجل ذات. أعجبني وأختم بذلك، كم باقي؟ أعجبني لما ذكر بعض العلماء في قضية النوم، وسيأتينا إن شاء الله بإذن الله أنه عدم معرفة الشيء لا يعني أن ننفيه، وعدم معرفة ذات الله عز وجل لا يكفي أن ننفيه. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مثال عجيب جدا، ضرب بمثلين، مثلا بين جنبينا وهو الروح، ومثل بموجودات الجنة. فنذكر مثل الروح فقط. فبقول شيخ الإسلام ابن تيمية لما إذا المتأمل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الروح أن الروح ترى، لذلك أول عندما تصعد روح المؤمن أو عندما تصعد الروح يتبعها البصر، فتتلقاها الملائكة روح المؤمن وتكفنها وتحنطها وترتفع بها. هذه كل أوصاف لمين؟ للأجسام، هذه أوصاف للجسم. فهذا جسم لطيف يوجد بين جنبين لا نعرف كيفيته. لو واحد قال أنا كوني لا أعرف الروح أنا أنفيها، أقول إنسان ملوش روح، يصدق ولا يكذب؟ فلذلك من لوازم هذه النصوص أن الروح جسم لكنه لطيف غير كثيف كما باقي الأجسام. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.